العبادة هو على ما نوى. الصحيح أربع في صحيح مسلم أنها تكبيرتين، لكن أخرج الخمسة أنها أربع. لا، الترجيع ما يكون في التكبير، ترجيع في الشهادتين. لا، ما يصح ترجيع في الشهادتين فقط، ما يصح. طيب هو أبو محذورة الصحيح أنه أربع تكبيرات في أوله، ما الترجيع يصير 19 جملة، لكن يصير الشيء. إيه نعم، ليش؟ يعني لا يبي يعني شهادة قبل. لا لا، لا بد أن ننطق، لا بد يسمع نفسه. نعم، لا بد أن يسمع نفسه. هذا كرهه العلماء، قالوا يكره الأذان ملحنا أو ملحونا. ملحونا لا يحل معنى يعني، وملحن التلحين بالأذان وهو التطريب به أن يأتي به على صورة الطرب، هذا مكروه. والله بعض المؤذنين من هذا، بعض المؤذنين في الحرمين أذانهم من هذا النوع. إيه، لكن في المعنى لا نراه خطأ، الخطأ في اللفظ في الواقع. وإلا فلا شك أن الذي في قرارة نفسه أنه يريد الإخبار بأن محمدا هو رسول الله، لكن أخطأ في اللفظ فقط. هذا اللفظ على المشهور خطأ يغير المعنى، لكن على اللغة الثانية ما يغير المعنى. نعم. إذا جرى على أحكام تلاوة وفي تحسين صوت يكون ولا يعني؟ لا، ما في هذا، ما في شيء. إذا كان في قراءة القرآن، فأبو موسى الأشعري قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، ولا بأس، لكن بشرط أن لا يخرج عن طوره إلى طور الموسيقى والغناء، ما يجوز. بس الحمد لله يعني الكهرباء إذا قارنا اشتغاله بتعطله ما يجي ولا واحد من عشرة آلاف. نلغي الميكروفون عشان نقول نخاف يتعطل، هم ما دون ان الاذان عاصمه وصحيح. نعم، مثلا عندما ينادى الصلاه في الجامعه يعني ياكل بعض الادويه اذا اراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابه. نعم، كيف هذا المدى وكيف؟ غير وقت الصلاه يعني؟ اي غير وقت الصلاه. نعم، اذا ان يدعوهم لامر كجهاد او شبهه ينادي الصلاه وجامع. وما في صلاه؟ في تحية المسجد إذا دخل المسجد. تكرر المرة. نعم. تكرر بحيث يسمع الناس. بحيث يسمع الناس. يعني مثلاً قد نقول ثلاث مرات، لأن الرسول كان دائماً إذا تكلم ثلاث. وقد نقول أكثر، لأنه قد يكون الناس لاهين، أو مثلاً في أيام الشتاء في الحجر داخل المنازل، يحتاجون إلى تكرار أكثر حسب الحال. بعض المؤذنين يضيف على الأذان في نهاية الأذان يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هذه تأثير إن شاء الله، أن هذه بدعة، هذه بدعة ينهى عنها، ولهذا ما ينبغي. لا، ما تفضل، لأن هذا انتهى، هذه بدعة بعد الأذان. لا.